حين أطفأت الأنصارية سراجها، قائد متواضع يعيش عيشة شعبه، يأتيه صلى الله عليه وسلم ضيف فلا يجد في بيته إلا الماء، فينادي: من يضيف هذا؟ فيشرع أحد الأنصار قلبه ويقول: أنا. أخذ الأنصاري بيد الغريب نحو بيته، ولما دخل هتف بزوجته محرضا كرمها بقوله: أكرمي ضيف رسول الله. كانت الزوجة كريمة مثل زوجها، فلم تبق سوى طعام صبيانها. اجتاح المرأة حرج فنادت زوجها وهمست به: ما عندنا إلا قوت صبياني. قارن الأنصاري بيته ببيت نبيه صلى الله عليه وسلم فشعر بالثراء وقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فعلت الأنصارية ما طلب منها، وألهت صبيانها عن العشاء حتى ناموا، ثم حملت طبق الطعام المتواضع ووضعته بين يدي الضيف، ثم توجهت نحو السراج متظاهرة أنها تريد زيادة نوره، فأطفأته، ثم عادت وجلست بجانب زوجها وسمت وسمى زوجها. فبدأ الضيف بتناول العشاء، أما الأنصاري وزوجته فكانا يمدان يديهما إلى الطبق لكنهما لا يمسان الطعام. ظن الضيف أنهما يأكلان معه، فاستمر في الأكل والحديث، واستمر الزوجان في الجوع والحديث حتى انتهى الطعام. أوى الضيف إلى فراشه، وبات الأنصاري وزوجته جائعين هما وأطفالهما، لكن كرمهما بقي مستيقظا ينتظرهما في المسجد. ولما نهضا لصلاة الفجر لمح النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه الأنصاري فناداه وبشره، بشره أن الكريم سبحانه عجب من كرمه وكرم زوجته، فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، أجواء حب رائعة ومشاعر تبكي لمثلها مكة. آه يا مكة، أي أجواء خانقة تعيشينها في ظل أبي جهل وأبي لهب، فارق هائل صنعه التوحيد والقرآن في المدينة، فارق أجج نار الحقد في صدور طواغيت مكة. ما الذي يغيظهم؟ ألم يتركهم محمد وشركهم؟ فلم لا يتركونه وشأنه؟ هذا هو الفارق بين المبدع والفاشل. المبدع منشغل بالإنجاز، بالتغيير للأفضل، أما الفاشل فمنشغل بالحقد ومحاولة إعاقة الإبداع والتحريض والتأليب عليه. محمد صلى الله عليه وسلم منشغل بتعليم أصحابه والتأليف بينهم. أما أبو جهل والطواغيت فلا يكفون عن اجتماعات التآمر والكيد والتحريض. ها هم قد علموا بأن ابن سلول يكره محمدا صلى الله عليه وسلم. رسالة الدم. كان صلى الله عليه وسلم منشغلا بدولته يثقف مؤمنيها ويدعو وثنييها ويهودها دون إكراه. لم يعد يأبه بطواغيت قريش، لكنهم يأبهون، ما زالوا متعطشين إلى دمه، مأخوذين بالاجتماعات تلو الاجتماعات لإفشال دعوته وتدمير دولته وتشريد أصحابه بين المنافي والمعتقلات. لذلك بعثوا برسالة مع شخص مجهول لابن سلول، ولما وصل سلمه الرسالة، فلما فتحها ابن سلول وقرأها انتفض قلبه. رسالة الدم هذا نصها: إنكم آويتم صاحبنا محمدا، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعن عليكم العرب، ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. خالط ابن سلول شعور الخوف بالفرح بقرب نهاية محمد وصحبه. طوى ابن سلول الرسالة، وعاد المبعوث بعد أن سمع إشارة إيجابية أفرحت طواغيت قريش، وربما فركوا أيديهم انتظارا لنتائجها السعيدة. أما ابن سلول فراسل كبار الوثنيين في المدينة يستشيرهم، يحرضهم ويدعوهم لاجتماع بالغ الخطورة، وفي الموعد المحدد انسلوا كالحيات نحو مكان سري كالجحر. ناقشوا الرسالة ثم اتفقوا على شن حرب أهلية تستأصل دولة الإسلام، لكنهم في مدينة الحب والكرم والنخيل، ما كانت لتنقض بيعتها ولا لتتخلى عن حبيبها. شعر المؤمنون بحركات مريبة فتتبعوها حتى أمست المؤامرة بين يدي قائد الدولة صلى الله عليه وسلم. لم يكن عليه السلام يبحث عن تصفية الخصوم، بل لم يكن يبحث عن خصوم أصلا، كان رحمة مهداة وقائد دولة وليدة متحضرة بالوحي، مزينة بالأخوة والإيثار والعدل. ما كان صلى الله عليه وسلم ليفرط بهذه المكتسبات من أجل أن يشفي غليله من ابن سلول. وما كان صلى الله عليه وسلم ليضع دولته في مهب الريح من أجل كلمة وثني سفيه مجها في الطريق. تحمل صلى الله عليه وسلم 13 عاما من الاضطهاد، أفلا يتحمل ثرثارا قد يهديه الله؟ جمع صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وتوجه نحو القوم، فإذا هم شر تأهب للفتك وكالشر. فسل صلى الله عليه وسلم سيف الحب وأغمده في قلوبهم. أما الفتنة فولت حين سمعته يهتف بهم معاتبا عقولهم ويقول: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. نظر بعضهم إلى بعض فخجلوا وخفضوا رؤوسهم وسيوفهم ندما، ثم تفرقوا. هل أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته بالسيف؟ أصبح صلى الله عليه وسلم معذورا منذ أعلن أبو جهل الحرب على المدينة، أصبح معذورا في اتخاذ أي إجراء عسكري تجاه قريش ومن معها، واتخاذ أي إجراء تأديبي تجاه مواطنيه الوثنيين المتآمرين معها، لكنه صلى الله عليه وسلم رحيم حليم، يجتمع بهم يذكرهم باستغفال أبي جهل لهم ليدمروا مدينتهم بأيديهم نيابة عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. كلمات أعادت لهم رشدهم فزاد احترامه بينهم، فبدأ الكثير منهم ينسحبون شيئا فشيئا من معسكر ابن سلول. كان خطابه صلى الله عليه وسلم لمواطنيه خطابا تصالحيا يجمع الشمل، لا خطاب فرق تسد، يذكرهم بما يجمعهم لا بما يفرقهم، يذكرهم بالجوار والرحم والنسب، يذكرهم بأمن دولتهم كما فعل بالأمس عندما وقف على الحياد من الشجار الذي أثاروه مع اليهود أمام المسلمين وكاد يصل إلى السلاح، فلم يصطف صلى الله عليه وسلم إلى جوار أحد، بل بقي يسكنهم يهدئهم، لأن القائد إذا مال إلى طرف من شعبه لم يعد قائدا ولا رأسا، أصبح مجرد طرف. ظل صلى الله عليه وسلم قائدا يقنع بالكلمة كما كان في مكة، بالكلمة لا بالصوت. كل هذه الروعة، ومع ذلك لا يخجل أعداؤه حتى اليوم من الافتراء عليه بأنه أسس دولته بالسيف ونشر دينه بالدماء. يشطبون التاريخ الذي سجل أن الوثنيين اضطهدوه فلم يرد، وطاردوه فلم يرد، وحاولوا اغتياله فلم يرد، ورصدوا الجوائز لقتله فلم يرد، وعرض عليه الملك إهلاكهم فأبى. وها هو التاريخ يسجل أنه لم يتغير بعد أن أصبح زعيما. فها هي قافلة قرشية فيها بضاعة لطاغوت مكة أمية بن خلف الذي تفنن في تعذيب بلال، تصل إلى المدينة فلا يتعرض لها صلى الله عليه وسلم، بل إن عبد الرحمن بن عوف التاجر يحميها باتفاقية مع أمية في ظل الدولة الإسلامية، فيقول: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة. اتفاق يكشف أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالبناء لا بالهدم، وبالحب لا بالكراهية، وبأنه لا يحمل شيئا تجاه أحد حتى قريش، ولكن الطاغوت يفسد كل شيء بحقده. يتوجه شاب أنصاري إلى مكة، وبدلا من أن يحظى بالأمن كما تحظى تجارة طواغيتها في المدينة، يتهور أبو جهل فيستفزه ويمنعه، فيقلب هذا الشاب حياة أبي جهل وأمية إلى جحيم. أي عزة أنت يا ابن معاذ! سعد بن معاذ زعيم أنصاري ثلاثيني، تضلع بحب الله ورسوله، يودع نبيه صلى الله عليه وسلم متوجها نحو مكة لأداء العمرة، ولما وصل توجه نحو شريكه أمية بن خلف الحريص جدا على مصالحه التجارية، فعقد اتفاقية حماية مع عبد الرحمن بن عوف، وارتبط مع ابن معاذ بعلاقة مادية قوية. يرحب أمية بشريكه فيتبادلان أحاديث التجارة والسفر، ثم يستأذن سعد لأداء العمرة، فيشعر أمية بالحرج، فهو يخشى سلاطة أبي جهل ووقاحته، لذا طلب من سعد التريث حتى تخف الأقدام، وقال: ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت؟ انتظر سعد، فلما انتصف النهار خرجا، ولما وصل سعد الكعبة بدأ بالطواف، وفجأة وفي أحد الأشواط دوت صرخة قبيحة شوهت زوايا الحرم: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ التفت سعد نحو الصارخ فإذا هو أبو جهل، تأمله فهان في عينه ونطق عزة وكأنه ليس في العالم سعد سواه، فقال: أنا سعد. فصاح الطاغوت: تطوف بالكعبة وقد آويتم محمدا وأصحابه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ غضب سعد فرفع صوته دون اكتراث: نعم. فقال أبو جهل: أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. ثم توالت شتائم الطاغوت كالعادة، لكن هراء الطاغوت لا يخيف ابن معاذ، على صوته صوت أبي جهل تحديا، فارتج أمية وصاح بسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. لكن سعدا لا يعرف سيدا سوى الله، إنه لا يرى سوى غبي سلم عقله لصخرة صماء. لم يدافع سعد عن احتفائه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فذاك فخره حين يفاخر الرجال، لذا لم يكن في حالة دفاع، بل كان في حالة هجوم كاسح على الطاغوت يذله بقوله: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة لأقطعن متجرك بالشام. شعر أمية بالخوف من تدهور الوضع، فأمسك بثياب سعد ليخرجه وهو يقول: لا ترفع صوتك. فانفجر سعد بركانا، أصابت حممه أمية حين التفت إليه وصاح به: دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت رسول الله يقول: إنه قاتلك. ثم غادر المسجد تاركا أبا جهل تمثالا كأصنامه. أما أمية فنسي أبا جهل وأصنامه، وأصابه الموت قبل أوانه، فانطلق نحو زوجته يولول: فتزيد زوجته من رعبه.